ظن أنه فيها وبلغه أنه فيه، فلم يجد بابا فدخل مع مجرى الماء واحتفز كما يحتفز لأجل ضيق المكان، يعني جماعة نفسه كما يجمع الثعلب نفسه إذا أراد يدخل. فلما وقف عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما فعله؟ قال: إنك كذا وكذا، خشينا أن تقطع دونه الناس من ورائي. فأعطاه النبي عليه وقال: اذهب بها النبي، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستقنا بها قلبه وبشره بالجنة. هذا فيه بشارة أن أهل التوحيد على خير، وأن من مات على التوحيد والإيمان صدقا من قلبه لم يشوفه بالكبائر هو على خير العظيم. أما من صرف الكبائر والمعاصي فإن هذا ينقص إيمانه وينقص يقينه وهو على خطر. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني المعاصي تنقص الإيمان تنقص التوحيد. وهكذا قصة عمرو بن العاص قال له ابنه: إن الرسول بشرك بكذا وبشرك بكذا. وكان عمرو في مرض قد خاف على نفسه وتذكر أحواله الثلاث، قال: كنا على أحوال ثلاث، لم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله لما كان في حال كفره، ولو تمكنت من قتله لقتلته، فلو مت على هذا لكنت من أهل النار. ثم أوقع الله في قلبه المحبة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى إليه وبايعه، فصار أحب الناس إليه، وكان لا يطلق النظر إليه من تعظيمه له عليه الصلاة والسلام. قال: فلو مت على هذا إلا رجوت أني من أهل الجنة. ثم ولينا موالينا من الإمارات والحرب الذي جرى بين معاوية وعلي، وكان عمرو بن العاص عيان أصحاب معاوية، فخاف على نفسه من هذه الحوادث الجديدة، فجعل ابنه يبشر ويقول: قد بشرك النبي كذا وبشرك النبي كذا. هذا في بشارة وسنة يسره أن النبي قال له: قد علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله، والهجرة تهدي ما كان قبله، والحج يهدي ما كان قبله. هذا فيه أن التوبة والإسلام تهدي ما كان قبله، يعني يمحو الله بها ما كان قبله. وهكذا الهجرة من أسباب المغفرة، وهكذا الحج كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كلها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرط اجتناب الكبائر، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون يكفي عنكم سيئاتكم. إن شاء الله يوفق الجميع. الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. إذا كان الإنسان يهجر للماضي والشخص، إذا هجر هجرة التائبين المنيبين إلى الله صارت الهجرة كفارة له، إذا هاجر صادقا تائبا. الله يكرم الشيخ. الإسرائيلة تقول: جاء وقت صلاة المغرب وهي في البلد لا يوجد مسجد، صلي في أحد المساجد، لا يوجد مسجد، تصبر حتى تصل بيت هذا ولو غرب الشمس، ما هنا وقت يشغل فيه الشمس وقت طويل ساعة ونص من جهة تعصبيته، يعني ساعة ونص تقريبا من جهة تعصبيته وصلي، يعني اتقوا الله ما شاءت. لا تصلي برا يا شيخ، لا تصلي برا، يعني لا، إذا وجد مكان برا طيب، المسجد أو محل يصلي فيه طيب. هذا رجل يأمر ولدين إلى أن يذهبان إلى المبرة ليأتيان شيء من الصدقات، يقول هذا الولدان: هل يجوز لنا أن نمتنع من أمر والدنا لنا لأننا مبتدئين والصدقات تكفر علينا، لكن ما نريد أن تهان إلى هذه المبرة؟ إذا كانوا أغنياء لا يجوز لهم، المبرة للفقراء. إذا كانوا أغنياء يعلم والدهم يقولنا ما تجوز ما تصح لنا، إنه الطاعة في المعروف. أما إذا كانوا فقراء لا بأس. المقصود إذا كانوا فقراء يلزمهم طاعة والدهم، إن سموهم فقراء لا ما يلزمهم طاعة والدهم. أما الحياة وما الحياة ما لها محل في هذا.